سورة البقرة الصفحة العاشرة. معاني الكلمات. والصابئين قوم باقون على فطرتهم ولا دين لهم يتبعونه. فارض مسنة هرمة. بكر صغيرة فتية. عوان متوسطة بين المسنة والصغيرة. فاقع شديدة الصفرة.